بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في شرح كتاب جديد، وهو كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المولود بنوى من أرض حوران في الشام، والمتوفى بها أيضا سنة 676 للهجرة. هذا الكتاب التقريب والتيسير هو في مصطلح الحديث، في علوم الحديث، هذا الكتاب هو اختصار لكتاب آخر ألفه الإمام النووي، وهو إرشاد طلاب الحقائق، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. هذا الكتاب اللي هو الإرشاد هو اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أو مقدمة ابن الصلاح. كتابنا التقريب والتيسير يختصر ويسمى التقريب، وأصله اللي هو إرشاد طلاب الحقائق يختصر ويقال الإرشاد، فهذا اختصار من اختصار. قال المصنف رحمه الله: نشرع في شرح هذا الكتاب بدون مقدمة عن علم المصطلح وكذا، لأننا سبق أن تكلمنا عن مقدمات علم المصطلح وما يتعلق بتاريخ التصنيف فيه وهكذا في شرح النخبة، وأظن أنه عرجنا على شيء منه في شرح نزهة النظر، النخبة أقصد نخبة الفكر للحافظ بن حجر لما شرحناها، ثم شرحنا بعد ذلك كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر، والآن ننتقل إلى كتاب ثالث وهو كتاب التقريب للنووي، وهذا الكتاب يعتبر مرحلة ثالثة لأنه أكثر توسع من نزهة النظر، وهو سلم إلى مقدمة ابن الصلاح وعلوم الحديث لابن الصلاح وما شابه ذلك. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح المنان بالطول والفضل والإحسان. نعم، الذي بدا بالبسملة ثم الحمد لله، حمد الله تعالى ووصفه بأنه الفتاح المنان. الفتاح صيغة مبالغة من الفتح، والمقصود القضاء الذي يقضي في الأمور. المنان يعني كثير النعم. ثم قال: ذي الطول والفضل والإحسان. ذي الطول يعني ذي الغنى، والفضل والإحسان. تفضل. الذي من علينا بالإيمان، وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان صلى الله عليه وسلم. نعم. وخصه بالمعجزة المستمرة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. الملوان يعني الليل والنهار. نعم. وما تكررت حكمه وذكره حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. والجديدان الليل والنهار. طيب. أما بعد، والمعجزة المستمرة هي القرآن. قال: أما بعد. أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع، أو يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. قال: فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين. إيه؟ وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. نعم. قال بعد ذلك وبدأ ببيان فضل علم الحديث. طبعا علم الحديث كما سبق بينا في دروس سابقة، وكما قلنا أن هذه الدروس تراكمية، يعني نشرح في المتن المختصر مثل نخبة الفكر كلاما ثم ننتقل لما هو أوسع منه، فلا نعيد الشرح السابق لأن الطالب هو الذي يتقن ما مضى ثم يبني عليه. على العموم قال علم الحديث، علم الحديث كما قلنا هو رواية ودراية. علم الحديث رواية أي الفاظ الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الحديث دراية هو ما يتعلق بخدمة هذا المتن، خدمة الألفاظ. مثل علم المصطلح هو يدخل في الدراية الذي من خلاله يعرف الصحيح من غير الصحيح، الثابت من غير الثابت، يعرف المقبول وغيره وغيره، ومنها أيضا أشياء أخرى، فهم فقه الحديث، فهم ناسخه ومنسوخه إلى غير ذلك. طبعا علم الحديث دراية هو خادم لعلم الحديث رواية، يخدمه لكن ليس هو المقصود، هو ليس الثمرة، الثمرة علم الحديث رواية. طيب قال هذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد، من كتاب، قلنا إن هذا الكتاب اللي هو التقريب هو من كتاب الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق، الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، طبعا متوفى سنة 643 للهجرة. طيب ما هو منهج الإمام النووي في هذا الكتاب؟ قال أبالغ فيه في الاختصار، هذا واحد، ضع رقم واحد في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، ما زال هذا واحد. إذن طريقته أنه يبالغ في الاختصار لكن لا يخل بالمقصود. ثم قال وأحرص على إيضاح العبارة، اثنين، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. مسألة، الآن سيشرع في مسألة، اكتب بجوارها مسألة، اقرأ يا شيخ. قال الحديث صحيح وحسن وضعيف. طيب هذا ثلاث، واحد واثنين وثلاث، صحيح وحسن وضعيف. هذا التقسيم أحدث إشكال. طيب هل الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ثلاثة أم أكثر أم أقل؟ البعض يقول إذا نظرنا إلى ما في نفس الأمر إلى الحقيقة فالحديث إما صحيح وإما غير صحيح، يعني ضعيف، والضعيف درجات والصحيح درجات، وسيدخل الحسن في الصحيح عند ذلك، واضح هذا. طيب وبناء عليه صاحب هذا القول ينتقد إضافة الحسن، يقول ما في داعي، ليش تجيبوا الحسن؟ لماذا يذكر الحسن ولا تذكر أنواع الضعيف؟ وبعدين تذكر ضعيف وفي شيء موضوع، والضعيف درجات، ترى الضعيف سيطلق على يسير الضعف الذي يتقوى وينجبر، وعلى شديد الضعف الذي لا يتقوى ولا ينجبر، وعلى المكذوب طبعا لا يتقوى ولا ينجبر. فهذا قول. القول الثاني إنه الكلام الثاني إنه طيب إذا كان ليش ما نزيد نقول حسن وصحيح، صحيح وحسن وضعيف منجبر وضعيف غير منجبر وشديد وموضوع مثلا، يعني هذه اعتراضات جاءت حول عبارة ابن الصلاح اللي نقلها الآن النووي على هذا التقسيم، ليش يكون تقسيم ثلاثي، ليه ما يكون في نفس القسمين صحيح وضعيف بس، والصحيح سيدخل فيه المقبول والضعيف سيدخل فيه كل ما هو متصف بالضعف. طيب على العموم الجواب إنه كل الأقسام سترجع إلى هذه الثلاث. طيب أكمل يا شيخ. الأول الصحيح. الآن بدأ بالأول، إيش هو الأول؟ الأول إيش؟ الصحيح. لا الآن هو يتكلم الأول، هو يجيب أنواع الآن، النوع الأول، النوع الأول الصحيح. طيب قال وفيه مسائل، النوع الأول الصحيح فيه مسائل. المسألة الأولى تفضل. الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. طيب، قال الأول في حده، وحده يعني تعريفه، إذا المسألة الأولى هي تعريف الصحيح. قال في حده، ثم قال وهو ما اتصل إلى آخره، هذا الكلام يوضع بين معكوفتين. قال وهو ما اتصل سنده، هذا رقم واحد، بالعدول هذا الشرط الثاني، الضابطين هذا الثالث، من غير شذوذ هذا الرابع، ولا علة هذا الخامس، أغلق المعكوفة. إذن تعريفه الصحيح هو ما اتصل إسناده. ما معنى اتصل إسناده؟ كل هذا سبق ترى شرحه، لكن بإيجاز يعني كل راوي في سلسلة الإسناد روى عن شيخه. إيش يعني روى؟ يعني له رواية عن شيخه، إما أنه سمع من الشيخ أو قرأ على الشيخ، أو على الأقل أقل ما يقال أنه له منه إجازة. إذن لازم كل راوي يكون تلقى من شيخه، هذا الأول. الثاني قال بالعدول، وقلنا فيما سبق العدالة ما هي؟ ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، وشروطها الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة، خمسة شروط. قال الضابطين، والمقصود بالضبط هنا أحد أمرين، إما أن يكون الضبط طبعا يعني الحفظ، فالمقصود بالضبط هنا إما ضبط الصدر والحفظ بحيث يكون مستحضر الحديث يستطيع ذكره في أي وقت إن شاء، أو ضبط كتاب ما يحفظ الحديث لكنه كتب هذا الحديث في كتاب وحافظ على هذا الكتاب. طبعا ضبط الكتاب لا يتم إلا بعدة أمور. الأمر الأول أن يكتب الحديث أو الأحاديث في كتابه، ثم يقابل ما كتبه على أصل شيخه الذي تلقى عنه، حتى لا يكون أثناء الكتابة أخطأ، أسقط كلمة، زود كلمة، غير كلمة، فيقابل بأصله. فإن كتب لم يقابل يصبح كتابه ضعيف. ثم بعد ذلك يحافظ على هذا الكتاب، لا يتركه في أيدي الناس يعبثون به، يزيدون فيه أو يغيرون فيه، يحافظ عليه ثم يحدث من كتابه. هذا هو، هكذا يكون ضبط الكتاب. قال من غير شذوذ ولا علة، وسابقا قلنا أن الشذوذ هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، يعني أوثق أو أكثر عدد. قال ولا علة، أي لا يكون في الحديث سبب خفي يقدح في صحة الحديث. طيب، قال هنا بس مسألة، احنا درسنا في النخبة قديما قال انه يرويه عدل تام الضبط، هنا قال الضابطين، يريد بالضابطين هنا اي تمام الضبط، وان كان ما ذكر هذا لكن هذا هو مراده، لان ضبطه ان كان في التمام فهذا حديثه صحيح، وان كان ضبطه دون التمام لكن ما زال ضابطا فهذا هو الحسن، يعني نزل عن التمام فهو حسن، فإن نزل أكثر فهو ضعيف، فإن زاد فهو ضعيف جدا. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. فين نحن؟ مسألة، إذا قيل حديث صحيح، إذا قيل صحيح، قال فهذا معناه لا أنه مقطوع به. ما معنى هذه المسألة؟ إذا قالوا في الحديث حديث صحيح، يريدون ماذا يريدون؟ هل يريدون، أنا سأذكر احتمالين، هل يريدون أن شروط الصحة توفرت، أم يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا؟ لا، ما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا، هو قاله بغلبة الظن، ما قاله قطعا، فيريدون أن شروط الصحة توفرت، وهذا الذي نحن مكلفين به. نحن مكلفون بأنه إذا جاءنا عدل ضابط ضبطه تمام ونقل عن مثله باتصال سند ولم يكن هناك شذوذ ولا علة، نعتبر هذا الكلام صحيح. طيب، ألا يحتمل أن يكون هناك خطأ؟ يحتمل، لكن هذا الاحتمال ضعيف، احتمال نادر، فلا نلتفت لهذا النادر حتى يثبت، وإنما نأخذ بغلبة الظن. فقوله هذا معنى يعني توفرت شروط الصحة، لا أنه مقطوع به. واضح؟ متى نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ إذا تواتر الحديث، هذا يصير مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب، وش نستفيد من هذه القاعدة؟ لهذا بسبب هذه الوضوح هذه القاعدة، معناه إذا جاءنا حديث صحيح وعارضه حديث أصح منه فسنعمل بالأصح، ما راح نعمل بالصحيح، بالأصح. وسنعرف أن هذا الحديث الصحيح حصل فيه خطأ من بعض رواته، ولو كنا نقطع به بكل صحيح يصير تناقض ليش؟ تناقض القطعي، قطعي مع قطعي ما يتناقض، ما يمكن يعارض القطعي قطعي. لكن هنا سنقع في أننا قلنا بتعارض القطعيين. طيب، إذا قيل في الحديث غير صحيح فما معناه؟ قال إيش؟ تفضل. فمعناه، ومعناه لم يصح إسناده، هذا هو معناه، إن شروط الصحة لم تتوفر. لما نقول لم تتوفر يعني جميع الخمسة ما توفرت ولا واحد يكفي؟ إذا شوفوا في أي مسألة سواء فقهية ولا حديثية ولا أصولية ولا لغوية، ليش؟ إذا قيل شروط فلا يصح الأمر إلا بتوفر الشروط جميعا، وإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط لم اختل الأمر كله. فلو اختل تخلف مثلا شرطان باب أولى، ثلاثة باب أولى. فالمقصود أنه غير صحيح يعني لم تتوفر الخمسة. طيب كم الذي توفر؟ يمكن أربعة، يمكن ثلاثة، يمكن اثنان، يمكن واحد، يمكن لا شيء، وهكذا. طيب، انتقل الآن إلى مسألة أخرى. أنا عندما أقول مسألة تكتبون في الكتاب مسألة بجوار الجملة، المسألة الأخرى ما هي؟ تفضل. والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. هذا هو القول الأول، إنه ما يجزم، يقول هو والمختار يعني والراجح عندي، والراجح يعني عنده هو، ما ينفع إذا قالوا الإمام النووي ولا غيره والمختار كذا ولا الراجح كذا، يصير راجح عند مين؟ راجح عند مين؟ عند الأمة كلها؟ ما يقول والمختار، يقول والإجماع على كذا، إذا المقصود عنده. المسألة ما هي؟ هل يجزم في إسناد واحد ويحكم بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ هذا الإسناد هو أصح إسناد في الدنيا على كل الأسانيد، أم لا يجوز هذا؟ هل يصح أن نجزم بهذا أو لا نجزم بهذا؟ المسألة فيها قولان. قول لا يجزم كما قال الإمام النووي واختاره، أنه لا يجزم في إسناد أنه صح أسانيد مطلقا. طيب أجل، ما الحل عند من يرى هذا القول؟ الحال عنده أنه هناك أسانيد هي تعتبر من أصح الأسانيد، يعني هناك في مجموعة أسانيد هي من أصح الأسانيد، لكن ما في واحد بعينه هو أفضلها على الإطلاق. هذا أمر. ويمكن أن يقال أيضا عن هذا القول أنه نعم، يمكن نقول هذا أصح الأسانيد إلى أبي بكر الصديق، وهذا أصح الأسانيد إلى عمر الفاروق، وهذا أصح الأسانيد إلى عثمان أو علي أو أنس أو عائشة أو أبي هريرة أو هكذا. يعني يصير هناك أصح الأسانيد ليس مطلقا وإنما عن الصحابي فلان. القول الثاني في المسألة قال وقيل أصحها كذا وكذا. إذن وقيل أصحها هذا القول الثاني، يعني نعم بلى فيه أصح الأسانيد مطلقا. الذين قالوا بأنه يوجد إسناد هو أصح الأسانيد مطلقا وما في حرج أن نحكم بهذا ونقضي ونجزم، اختلفوا في تحديد الإسناد الذي هو أصح الأسانيد مطلقا. طيب، كم قول عندنا الآن في هذه المسألة؟ كثير طبعا، هو كثير، لكن المصنف ما ذكرها كلها، ذكر بعضا منها. الآن كل ما نقرأ إسناد إيش نسوي؟ نرقمه. طيب، فقيل تفضل. وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. هذا الأول، ضع رقم واحد عند كلمة الزهري مثلا، يصير الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قالوا هذا صح الأسانيد، يعني هذا قول. وخالف بعضهم قالوا لا، مو هذا الأصح، بل في هناك سند ثاني صح. نحن قلنا أنهم اختلفوا، والآن سنذكر الأسانيد التي وقع فيها الخلاف إن هل هي أصح الأسانيد أم لا. وعلى العموم الذي قيل هو أصحها والذي خالف فيها، يكفي أن هذا الإسناد ادعي أنه من أصح الأسانيد، هذا كفاية يدل على قوته. طيب القول الثاني، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي. ابن سيرين محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، هذا القول الثاني. الثالث، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. الأعمش سليمان عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود. القول الرابع، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. عن أبيه اللي هو الحسين بن علي بن أبي طالب، عن علي رضي الله عنه. القول الخامس، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا القول الخامس، مالك الإمام مالك بن أنس المعروف عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، يقولون ابن عمر يقولون ابن عباس، مشهورين هؤلاء، فتنصرف إلى عبد الله إلى المشهور هذا. لكن على هذا القول الخامس، إذا قيل مالك عن نافع بن عمر، فكيف لو زدنا على مالك الشافعي وقلنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كيف يكون الأمر؟ طيب كيف لو زدنا أحمد عن الشافعي، لأنه مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ لأحمد. قال فعلى هذا قيل، تفضل، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب قيل إنه لو زدنا يبقى إنه هذا من أجل الأسانيد ومن أصحها، وكذلك لو زدنا أحمد بن حنبل ما راح ينزل الإسناد عن كونه أصح من أصح الأسانيد. طيب المسألة الثانية، تفضل، المسألة الثانية هي في أول من صنف في الصحيح المجرد. المصنف قال أول واحد صنف في الصحيح المجرد، هكذا يقول النووي، صحيح البخاري، صحيح البخاري. قال ثم مسلم، هذا الثاني، وهما أصح الكتب بعد القرآن. قف، يقول أصح أول مصنف، والإشكال الآن في الأولية، ما في أحد سبق البخاري؟ البخاري أول ويليه مسلم، في أحد قبله؟ اللي أشكل عليهم في هذه المسألة اللي هو مالك في الموطأ، فكيف يكون البخاري أصح من موطأ مالك؟ الجواب هو في كلام المصنف، المصنف عبارته دقيقة جدا، قال أول مصنف في الصحيح المجرد، فأخرج الصحيح غير المجرد. إذا في ناس قبل البخاري ألفوا في الصحيح لكن ما كان مجردا، كيف ما كان مجردا؟ يعني مع الصحيح غير الصحيح وهكذا. لكن الذي أخرج الصحيح فقط ولم يخلطه بغيره أول واحد هو البخاري، ثم تلاه مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن. الآن ننتقل لمسألة ثانية، طيب أي الكتابين أصح، البخاري ولا مسلم؟ ماذا قال؟ والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. طيب هذا القول الأول واحد، والقول الثاني، وقيل مسلم أصح، هذا القول الثاني، والصواب، والصواب الأول. طيب الآن أي الكتابين أصح، البخاري أو مسلم؟ صار عندنا قولان، قول يقول البخاري أصح، وهذا هو كلام جمهور الأمة، ويكاد يكون يعني شبه إجماع إن البخاري أصح. لكن هناك من حكي عنه أنه قال مسلم أصح من البخاري، طيب، أو أفضل من البخاري. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تفضل؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فلعل الذين فضلوا مسلم ما فضلوا لأنه أصح من البخاري، وإنما فضلوا لأنه أفضل ترتيب من البخاري. البخاري يوزع الحديث ويفرقه في الأبواب، إذا كان الحديث له تعلق بأكثر من كتاب فيكرره، يقطعه أو يكرره بتغيير في الإسناد، لأن البخاري ما يلجأ إلى مسألة التكرار المحض 100%، لا، إذا كرر يكرر بإسناد آخر بزيادة بفائدة. لكن مسلم كان يجمع الحديث الواحد بأسانيده بألفاظه مروياته في مكان واحد، فكان أفضل هو من هذه الحيثية. طيب، قال وقيل مسلم أيوه. واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد، هذه الميزة التي لمسلم اللي جعلت بعض الناس يفضل مسلم، بس هذا التفضيل ليس راجع للأصحية وإنما راجع لشيء آخر اللي هو إيش، اللي هو حسن الترتيب وحسن السياق. أما من حيث الأصحية فالبخاري يفوق مسلم، وتفضيل البخاري على مسلم له أسباب كثيرة. من أسبابه أولا شرط البخاري في اللقاء أشد من شرط مسلم، فإن البخاري يشترط في ثبوت اللقاء، يشترط في قبول العنعنة وحملها على السماع، يشترط ماذا؟ حصول لقاء ولو مرة واحدة. يعني لازم يثبت عند البخاري في سند من الأسانيد قول الراوي عن شيخه حدثنا أو أخبرنا أو سمعته، لابد يصرح، فلابد من ثبوت اللقاء، لازم يثبت عنده اللقاء ولو مرة واحدة. فإذا ثبت اللقاء ولو مرة واحدة ثم عنعن هذا الراوي في حديث آخر قبله، مسلم لا يشترط ذلك ويكتفي بإمكان اللقاء. فالراوي إذا عنعن عن شيخه وكان يمكن لقاؤهما، كيف يمكن لقاؤهما؟ المعاصرة، يكون تعاصرة، عاش في زمن واحد، تعاصروا في زمن واحد، فخلاص يكفي هذا. طبعا يشترط أنه ما هو مدلس، لا يكون مدلس، فإذا عنعن غير المدلس عن شيخ عاصره فهذا محمول على السماع. لكن عند البخاري لا، ما يكفي السماع، لازم يثبت عنده اللقاء ولو مرة واحدة، ويثبت السماع ولو في حديث واحد، فشرطه في الاتصال أشد. الشيء الثاني، الحديث التي انتقدت على الصحيحين، التي انتقدت على البخاري أقل من التي انتقدت على مسلم، مسلم أكثر، لها تفصيل سيأتي إن شاء الله. الشيء الأمر الثالث، الرواة الذين انتقدوا وتكلم فيهم في البخاري أقل من الرواة الذين تكلم فيهم عند مسلم. أكثر هؤلاء الرواة الذين انتقدوا عند البخاري هم من شيوخ البخاري، يعني البخاري يعرفهم حق المعرفة. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى. ولم يستوعبا الصحيح ولا التزما. هذه المسألة مسألة استيعاب الصحيح. ما معنى استيعاب الصحيح؟ يقول يعني هل البخاري ومسلم جمع جميع الأحاديث الصحيحة فلم يترك حديثا صحيحا إلا أورداه في كتابيهما؟ واضح المسألة، هذه هي استيعاب الصحيح. ومسألة التزماه يعني استيعاب، التزماه يعني اشترط على أنفسهما أنهم يجمعون الصحيح، ما يتركون حديث صحيح. فالإمام النووي يقول ولم يستوعبا الصحيح، ضع عندي يستوعبا ألف، ولا التزماه، ضع عندها باء، أي الاستيعاب. إذن هل كل حديث صحيح سنجده إما في البخاري أو في مسلم، ولا ممكن نجدها خارجه؟ ممكن نجدها خارجه. ليش؟ لأنهم لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، ولأنهم لم يلتزموا ذلك حتى لا ينتقدوا. ما يقدر أحد ينتقد البخاري ومسلم، كيف تركت أحاديث كثيرة صحيحة ولم تردها في كتابك؟ سيقول لأني لم ألتزم استيعاب الصحيح. طيب، أجل فين فين ممكن نجد استيعاب الصحيح؟ طيب مسألة، قيل ولم يفته ما منه إلا القليل. هذا القول إنه ما استوعب الصحيح لكن جمع أكثر الصحيح، ونقول حتى هذا غير صحيح. ماذا قال النووي؟ وأنكر هذا. نعم، مو صحيح أنهم لم يفتهم إلا القليل، لا، فاتهم كثير. والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. ما هي الأصول الخمسة؟ الصحيحين، الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. طيب، يقول الصحيح أن يقال إنه الأصول الخمسة جمعت أكثر الأحاديث الصحيحة فلم يفتها إلا اليسير، هكذا. طيب وش هي الأصول الخمسة؟ قال البخاري ومسلم، إحنا نقول الكتب الستة. نعم، هي الستة بإخراج ابن ماجه. هو ابن ماجه الذي فيه الخلاف، هل يدخلون ابن ماجه أو يدخلون الموطأ أو يدخلون الدارمي؟ يعني بعضهم فعل كذا وبعضهم فعل كذا، لكن المشهور والذي استقر الأمر عليه من عبد الغني المقدسي إلى من بعده هو إدخال ابن ماجه. طيب يقول هذه الخمسة ما فاتها، يعني هي جمعت أكثر الصحيح، هذا الذي يريده. طيب قال المصنف رحمه الله، انتقل إلى مسألة جديدة وهي عدد الأحاديث التي في البخاري ومسلم. ماذا قال؟ قال وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة. طيب، وبحذف المكررة 4000. طبعا هذا العد سيختلف كلام ابن الصلاح عن كلام غيره، أو النووي عن كلام غيره، اختلفوا في العد كثير. والسبب في ذلك أمور: الأمر الأول اختلاف روايات البخاري، الأمر الثاني طريقة العد، قد يعد الحديث الواحد ويعطى رقم، ثم إذا ذكرت له متابعة تعطى رقم ثاني، ثم وبعضهم لا، يجعل يرقم الحديث ويجعل متابعته مثلا بدون رقم، خلاص تابع الأول. من هنا يحصل اختلاف الترقيم. قال ومسلم كم عدد حديثه؟ ومسلم بإسقاط المكرر 4000. طيب، وكما قلنا طبعا بالنسبة لمسلم الإشكال أكبر كثير، السبب أنه مسلم يريد الحديث ويريد له متابعات ويريد له شواهد ويريد أسانيد كثيرة له، فإذا عد كل إسناد سيختلف العدد، وإذا دمجت بعض الأسانيد سيختلف العدد. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، مسألة جديدة الآن، تفضل. ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة، السنن يعني أبي داود. يعني يقول الزيادة في الصحيح، يعني الآن حديث الصحيح في البخاري ومسلم عرفنا، طيب خارج الصحيح، خارج الصحيحين أين نجدها؟ قال ستجدها في السنن المعتمدة، مثل سنن أبي داود، هذا واحد، رقم الكتب هذه، تفضل. والترمذي. نعم. والنسائي. إيه. وابن خزيمة. إيه. والدار قطني والحاكم والبيهقي وغيرها. بس طيب، هذه 7 كتب، قال ستجد الصحيح على حديث الصحيحة في هذه 7 كتب. طيب السؤال، كيف راح أعرفها إن هذه صحيح؟ أنتوا تقولوا هذه الكتب جمعت فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فكيف أميز الصحيح منها؟ فذكر طريقتين لتمييز الصحيح من هذه الكتب. قال منصوصا على صحته، هذا ألف، معناه تجدها في هذه الكتب ويكون نص المؤلف على أنه صحيح، كان يعقب عليه يقول صحيح إسناده صحيح وهكذا، منصوصا على صحته. طيب ألا يكفي وجود الحديث في الترمذي أو في النسائي أو في... لا، ما يكفي، لازم ينص على صحته. قال ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، يعني إلا في كتاب اشترط على نفسه ألا يذكر إلا حديثا صحيحا. إذن من شرط الاقتصار هذا باء. فهمت المسألة الآن؟ إما أن يصرح الإمام على حديث بعينه بأنه صحيح، أو يكون اشترط أن يجمع الأحاديث الصحيحة في كتابه، يعني مثل ابن خزيمة اشترط ذلك، مثل ابن حبان اشترط ذلك، مثل الحاكم اشترط ذلك، فهذه تعتبر صحيحة إلا إذا وجدنا فيها ضعفا ظاهرا بينا انتقده العلماء، حديث يكون ذكره الحاكم وانتقده الأئمة عليه إنه لا ليس بصحيح فيخرج عن الصحة. قال بعد ذلك واعتنى ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. هذا قلنا أبا. واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل. اللي هو الحاكم. طيب قال واعتنى الحاكم، يقصد فين اعتنى الحاكم؟ اكتب عنده في المستدرك. في المستدرك الحاكم في المستدرك جمع الأحاديث الزائدة على الصحيحين. طيب ما معنى مستدرك؟ إيش المستدرك مشايخ؟ إيش هو المستدرك؟ شوفوا عندنا كتاب، أي كتاب في الدنيا، كتاب من كتب الحديث، فكتاب الحديث لا يخلو من إسناد ومتن، يعني أحاديثه مذكورة إيش؟ أسانيد ومتون. فيأتي مؤلف آخر ويعمل على هذا الكتاب، لنفرض نقول صحيح البخاري، صحيح البخاري أحاديثه كيف؟ أسانيد، إسناد ثم متن، إسناد ثم متن فقط. طيب إسناد ثم متن، فيأتي الشخص آخر ويعمل مستدرك على هذا الكتاب. كيف مستدرك؟ يعني يستدرك عليه فيقول للإمام البخاري هذه الأسانيد التي رويت بها هذه المتون أنا سآتي بمتون جديدة بنفس أسانيدك، يعني هناك أحاديث متون رويت بهذه الأسانيد. فهمت عليه؟ فأنا سأجمع، سأعمل مستدرك، يعني سأورد أحاديث متون جديدة بأسانيد مين؟ بأسانيد البخاري أو بأسانيد مسلم أو بأسانيد البخاري ومسلم. وهذا الذي يسمى المستدرك، مستدرك الحاكم على البخاري ومسلم. فأحيانا في بعض الأحاديث يقول وهو على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، يقصد أنه هذا الإسناد هو من أسانيد البخاري ومسلم، ويأتي في بعضها فيقول وهو على شرط البخاري، يعني هذا الإسناد موجود في البخاري، ويأتي في بعضها ويقول هذا على شرط مسلم، ويعني هذا الإسناد موجود في مسلم. طيب يعني هذا الإسناد في مسلم والمتن لا، المتن مو موجود. فهمت عليه؟ فكأنه استدرك، يعني يقول إذا كانت متونكم وأحاديث البخاري ومسلم صحيحة بسبب هذه الأسانيد فأنا سآتي بمتون جديدة بنفس الأسانيد. وهذا كلام طبعا غير صحيح غير دقيق، والسبب إنه البخاري ومسلم لما رويا مثلا بهذا الإسناد متنا معينا لهم نظرة، قد يكونوا يعني تأملوا هذا الإسناد وقبلوا متون معينة، قبلوها بهذا الإسناد، لكن هناك متون أخرى قد لا يقبلونها بهذا الإسناد، له نظرة هو. فهذا لا يكفي، يعني لا يدل إنه إذا وجدت حديث بإسناد موجود في البخاري معناه أن الحديث صحيح، لا، يمكن هذا الحديث في خطأ والإمام البخاري عرف أنه في خطأ فتركه، فيه علة فتركه. فهمت علي المستدرك؟ طيب مادام وصلنا للمستدرك نعرف المستخرج. المستخرج العكس، سنورد متون البخاري بأسانيد جديدة، متون البخاري بأسانيد جديدة، متون مسلم بأسانيد جديدة، متون ونسميه مستخرج على الصحيح، مستخرج على البخاري، مستخرج على صحيح مسلم، مستخرج على سنن الترمذي، مستخرج على، فهمت عليه؟ إذن إذا جئنا بمتون جديدة وأسانيد للبخاري سمي إيش؟ مستدرك البخاري. وإن جئنا بمتون البخاري بأسانيد أخرى سميناه مستخرج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.